وبيسأل برضو سائل عن حديث حفظ القرآن اللي هو إيه بيقرأ ليلة الجمعة بقى من القرآن يتفلت، حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الترمذي وغيره، هذا حديث منكر أنكره علماء الحديث. وكل حديث ورد في فضل ياسين لا يصح، إما باطل أو موضوع أو منكر. والأقوى حديث في فضل سورة ياسين هو اقرأوا ياسين على موتاكم، ده أقوى حديث. مش معنى أقوى يعني أنه قوي، لا، يعني هو حديث اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف، ضعيف، وقد أخطأ من حسنه أو قواه من علماء من أهل العلم. هذا حديث مضطرب وله أربع علل. الشيخ محمد عمرو رحمه الله عليه، وأسأل الله أن يرفع درجاته في الجنة، له جزء في ياسين قلب القرآن، حاول يتناول كثير من الأحاديث التي وردت في ياسين، وأنا برضو كان لي عليه تحقيق، التحقيق المختصر الذي نشر في الجزء الثاني من تخريجي من تحقيقي لتفسير ابن كثير، ونزل جزءان فقط. في الجزء الثاني أنا ذكرت العلل على وجه الإجمال، أما العلل مفصلة فذكرتها في كتاب لي اسمه تسلية الكظيم بتخريج أحاديث لتفسير القرآن العظيم، وقد وصلت فيه إلى الجزء الثامن وانتهيت فيه من أحاديث سورة البقرة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فلما أقول إن أقوى حديث في ياسين اقرأوا ياسين على موتاكم، مش معناه أنه قوي، لا، زي ما تقول أعور بين عميان، يعني برضو إيه، لكن هو ضعيف، لكنه الضعيف إذا قيس بالموضوع أو قيس بالباطل أو قيس بالمنكر لا شك أن فيه من القوة ما ليس في الموضوع أو المنكر أو الباطل. فذلك ياسين لا يصح فيها حديث أبدا. وطبعا بعد إيه عديت ياسين وإقرأ عليه عديت ياسين وكذا، كل هذا من البدع المحدثات.